ومهجتي يا ضياء عيني ويا بصري مرملا يا يا يا يا يا مذ رأته رملة صرخت ومهجتي يا ضياء عيني ويا بصري وطلعت سكينة تجذب الونة خفي نادي يا جاسم بدلت عرسي بعزي طلعت سكينة تجذب الونة خفي نادي يا جاسم بدلت عرسي بعزي من عاينة عريسها مخضب بدمه ممدود ما بين اخوته وولاد عم شافت ابو عين تحب ويصيح يمه نادت يا جاسم بدلت عرسي بعزي قلب الشهيد حسين ذايب من بكاها تنادي يا جاسم ليش متوسد سراها محروم يا ابن امي من الدنيا وهواها صار بفرد ساعة زفافك والمني وآل للقبر يا ولدي زفان المحنة للقبر زفان زفان المحن عريس ويلي وبشباب ما تهن ولو يندخل قبرك قبرك دخل. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هذا الأطفال كلكم تعبون كلكم تعبون هم كلكم أطفال شو تزيو مكاني تحقق وزائد ما أنشغل يعني تعبون تعبون كلكم كم كم كم كلكم طيب يا رحم الله من ذكر القائم فقام. قدموا قدموا قدموا قدموا

واذبح ذبايح مثل اخويا البطل. مصيبته وحزنه بعمل وليمه ليا رمله تعجب الناس واذبح ذبايح مثل اخويا البطل عباس واخضب كفوفه يا حزينه من دم الراس وعلى قفري وجملة النسوة يزفون سمعت كلامه وطلعت سكانة بهمة تنادي بعالي صوتها زينب يا عمة أعرس وابو فاضل خضيب بفاب دمي ويلي أباروح لابو يا أباروح أبوجع على حجرة وبانوح بقلة ومن الدمع مسفوح ماني معرسة وعبار ومصيبته وحزنه أراد الإمام أن يزف القاسم كأني به يمشي به والنساء بين يديه يزفونه بالبكاء والنحيب أمه تنادي وولده وقاسمه وعمته زينب تنادي وحزنه وسكينة تنادي وفاجعته إلى أن أقبل ذلك الغلام أقبل ذلك الشباب إلى من؟ إلى عمه الحسين أقبل إلى عمه الحسين يريد أن يستأذنه في القتال اسمع لذلك الشباب وكلامه العظيم وهو يخاطب عمه الحسين عليه السلام سمعت الكلام شلون سمعت شلون الشباب يفيض نشاط ويفيض جهاد يريد ان يقاتل بين يدي عمه الحسين عمه الحسين يجيبه بني قاسم اتمشي برجلك الى الموت وانت طفل صغير شجا وش يقول له الله اكبر لا ناصر للحسين ولا معين وحيدا فريدا ماكو الا هذا الولد الذي لم يبلغ الحلم يريد ان ينصر عمه الحسين يخاطبه عمه الحسين بني قاسم ولدي قاسم حبيبي قاسم ما طعم الموت عندك ما شاء الله هذا الولد يقول طعم الموت احلى من العسل فداء لعمه الحسين ومن اجل القتال بين يدي الحسين وبرز ذاك الولد كفلقة البدر ليلة تمامه برز وقف على تل المعركة يخاطب الاعداء بكل بسالة بكل شجاعة اسمع شي يقول تلك الابيات الرائعة يا جماعة القاسم استأذن عمه الحسين في قتال الأعداء وفي مبارزة الأعداء لكن يا شيعي يا موالي ساعد الله قلب الحسين ساعد الله قلب الحسين وهو ينظر إلى ذلك الشباب يتقدم بنفسه إلى الموت يتقدم بنفسه إلى القتال ساعد الله قلب أمه رملة ساعد الله قلب سكينة ساعد الله قلب زينب عندما يرون هذا الشباب متقدما إلى القتال متقدما إلى المعركة